أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وفي هذه الأيام الطيبات المباركات، حيث يحتفل المسلمون في كل مكان بذكرى عزيزة غالية هي ذكرى الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تلك الذكرى التي نلتمس منها الدروس والعبر. ففي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الكثير والكثير، نتعلم الصبر والتحمل والتوكل واليقين والتضحية والفداء ورفض الظلم والطغيان، وهي دروس وعبر تستضيء بها الأمة لتتبين معالم الطريق، لتسير على الجادة حتى لا تتفرق بها السبل ولا تتنازعها الأهواء. والأمم الحرة الراشدة تأخذ من زمان قوتها لزمان ضعفها وعجزها. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بخير الكلام وأصدقه وأطيب الآي وأوثقه بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق، كذبت ثمود وعاد بالحق القارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ذات رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ